السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن على منهجه اقتفى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فأرحب بكم في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 75 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيها الأحبة، لا زال الحديث في كلام الشارح عن كلام المصنف صاحب المتن حينما قال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. فتكلم المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم عن حياة القلب وموته، وشرع في ذكر بعض علامات وسمات حياة القلب ومرضه أو سقمه أو موته، نسأل الله العافية والسلامة. وأرجع أن مرض القلب يعود إلى أمرين، أحدهما مرض الشهوة، وهذا علاجه بالصبر، والآخر مرض الشبهة، وهذا علاجه باليقين. والصبر واليقين لا ينال إلا بالعلم الراسخ، العلم الشرعي الذي يعرف الإنسان مآلات ارتكاب محارم الله عز وجل وما أعد الله للصابرين، فيصبر ويكبح جماح شهوته عن الحرام. وبالنسبة للشبهة فإنه بالعلم يتضح له الحق من الباطل، فلا ينخدع بالشبهة ولا يلتبس عليه الحق وإن كثرت الشبهات. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هاتين الصفتين في أئمة الدين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فكما قال العلماء، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فلا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. فالصبر هو الكابح لجماح الشهوة، واليقين هو الكابح لجماح الشبهة. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، جعلنا الله وإياكم منهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض علامات مرض القلب أو موته، وأولها أنه ذلك القلب الذي لا تؤلمه الجراح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإذا كان القلب مريضا قد اشتد مرضه أو مات، فإنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يتأثر بذلك. وتكلمنا في هذه المسألة فيما سبق: من يمت يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. والعلامة الثانية وهي دون الأولى أنه قد يشعر بمرضه، ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليه، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، ويبقى على ألم المعصية و ما يترتب عليها من دون أن يتحمل للصبر عن فراق هذه المعصية وما يترتب على ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. ثم توقفنا عند الحديث عن العلامة الثالثة حينما قال: وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف وفض إلى غاية الأمن، فهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول: أين ذهب الناس؟ فلي أسوة بهم. وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم. فالصابر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. حسنت. هذه الصنف الثالثة والعلامة الثالثة أنه قد يعرف المنكر ويعرف المعصية ويعلم أنه على خطأ، ويوطن نفسه على الصبر وعلى التوبة وعلى الإقلاع عن ذلك الذنب، لكنه لا يستمر طويلا على هذا الأمر، وإنما سرعان ما ينفسخ نفس ما ينفسخ ما ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف عزمه وصبره، قال لضعف علمه وبصيرته وصبره، وهذا لقلة علمه النافع، لأنه كما قلنا إن العلم النافع هو الذي يورث الصبر ويورث اليقين كلاهما. فإذا عرف الإنسان موعود الله سبحانه وتعالى للصابرين بالجنة وما فيها من نعيم، فإنه لا يلتفت إلى شهوات هذه الدنيا ويتحمل المشاق في سبيل الوصول إلى ما أعده الله عز وجل من النعيم المقيم الذي لا ينفد ولا يبيد. ولكن إذا قل علمه فإنه يضعف إيمانه ويقينه بما أعده الله عز وجل، فيستعجل الفانية على الباقية. وكذلك الوعيد المترتب على هذه المعاصي، إذا رسخ علمه وتبين له ما توعد الله سبحانه وتعالى عليه من ارتكب شيئا من هذه المعاصي، فإنه لا شك أنه سيقلع عن تلك المعاصي ويتحمل في سبيلها في سبيل الإقلاع عنها ما يجد من مشقة في أول الأمر ثم يصبح بعد ذلك الأمر بالنسبة له أمرا سهلا ميسورا، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول أن يعني مجاهدة النفس وصبرها عن المعاصي، يقول إن الإنسان في أول الأمر يجد مشقة، وهذا من باب الابتلاء والاختبار له، فإن عرف الله سبحانه وتعالى منه قوة وصبرا على هذه المشقة وتحمل ما يترتب عليها فإنها تنقلب لذة في حقه، فيجد لذة في تقربه إلى الله عز وجل وفي عبادته وبعده عن مثل هذه المعاصي. وإن كان ضعيف العزم قليل البضاعة، فإنه سرعان ما يجد شيئا من هذه المشقة إلا وينخلع مما عزم عليه ويعود إلى سالف أمره من المعصية والعكوف عليها، نسأل الله العافية والسلام. يعني مثال ذلك من جاهد نفسه على سبيل المثال في على صلاة الفجر، فإنه قد يجد مشقة في المرة الأولى والثانية والثالثة، لأن النوم في الفراش الوتير والأيام والدافئ في الأيام الباردة لا شك أنه أحب إلى النفس، فإن جاهد نفسه وعزم وعرف ما أعده الله سبحانه وتعالى للمشائين للصلوات من الأجر، ما يجب عليه من إجابة نداء الله عز وجل فإنه يؤثر هذا الفراش الوتير ويقوم منطلقا إلى الصلاة، فإن استمر على ذلك ينقلب ذلك أمرا عاديا، بل يجد ألما وحسرة وحينما تفوته صلاة الجماعة. وهذا يحصل لمن وطن نفسه على مثل هذا الأمر. وقد ذكر من علمائنا المعاصرين الأحياء منهم والميتين، أحدهم يقول كان في سيارة فكانوا في في في يعني أصابهم زحام و يعني كثرة السيارات، فأذن المغرب ولم يتمكنوا من الوصول إلى مسجد للصلاة فيه. يقول فوالله إنه لا يبكي بكاء التكلة. لماذا؟ لأنه قد فاتته صلاة الجماعة في هذا الوقت. هذا القلب الحي الذي يتألم من حصول التقصير في طاعة الله عز وجل. أما الله المستعان ضعيف العزم فإنه إذا يعني وجد مثل هذه الحالة كان الحمد لله لي عذر، لأنه في زحام وما في مسجد، أنا لي عذر اليوم أصلي في المسجد. فشتان بين هذا وذاك، والأمر راجع إلى مدى حياة القلب من ضعفه وسقمه، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا قد يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه. لماذا؟ بين قال لضعف علمه وبصيرته وصبره. هذه نتيجة ضعف العلم والبصيرة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم ذكر مثالا حيا لمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن، لكن أول الطريق فيه عقبات وموحش. فإن بعض الناس وهو يعلم أن الأمن بعد تجاوز هذه العقبات وهذا الطريق، فبعض الناس يستمر في هذا الطريق ويتحمل ما فيه من مشاق ومخوف من أجل الوصول إلى بر الأمان الذي يعلم يقينا أنه أمامه. وبعض الناس لا، يستوحش من أول الطريق ثم يلتفت يمنة ويسرة ولا يرى معه أحد فينكس القهقراء ولا يصبر على قطع هذا الطريق، ويقول حالي كحال الناس ما دام ما معي أحد فأنا مع الناس، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا حال كثير من الناس، ولذلك قال ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول أين ذهب الناس فلي أسوة بهم. قال وهذا حال أكثر الخلق الإمعة، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا أساء، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا حال كثير من الناس، يعني قبل فترة في نشاط الدعوة والصحوة وإذا ما شاء الله المساجد تمتلئ بالمصلين واللحى تملأ الصدور لا غير ذلك من الأمور، فلما قل هذا الأمر وقل رأيت الأمور تنقص شيئا فشيئا، حتى الذين كانوا يلتزمون بما هو من ظاهر شعائر الله عز وجل وشعائره في مظهرهم وملبسهم وغير ذلك، رأيت الالتزام بهذه السنة رأيت الالتزام بهذه السنة ينقص شيئا فشيئا وللأسف. فهذا إمعة، أكثر الناس إنما هم كالفقاعة، ما دام الناس كلهم يذهبون للمسجد فأنا معهم، وما دام الناس يقصرون في هذا فأنا معهم، وهذا مسكين، هذا لم يعرف تحقيق العبودية لله عز وجل حقيقة. وهذا حال كثير من الناس للأسف، فهو مع الناس كما يقول مثل مع الخيل يا شكر، إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا أساء. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم ممن هذه حاله وهذه صفته، ووصفه بالإمعة الذي إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، نسأل العافية والسلامة. قال وهي قال وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم. قال فالصابر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول، إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول. من هم الرعيل الأول؟ ممن أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم وامتدحهم عز وجل مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، فقدوته في النبيين وآخرهم وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، والصديقين والشهداء أثنى الله عز وجل عليهم قال وحسن أولئك رفيقا، فإنه لا ينظر إلى البطالين يمنة ويسرة ولا يكترث بكثرة أهل الباطل، إنما يعرف الحق فيجتهد في الالتزام به وإن كان وحده، وإن كان وحده. ويجتهد في أن يكون مع الجماعة، مع الجماعة قبل أن تفارق الحق، مع الجماعة الذين هم على الكتاب والسنة، الجماعة الأولى الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، عاشوا معه وحيوا معه عليه الصلاة والسلام، وعرفوا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من دينه الذي شرعه، فطبقوه قولا وعلما وعملا وأدبا وسلوكا، فهو يجتهد وإن تأخر به الزمان أن يكون مع أولئك. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الناس وأن هذه الأمة تفترق افتراقا أكثر من افتراق اليهود والنصارى مع كثرة فرقهم، ذكر الفرقة الناجية التي لا تتأثر بهذا الافتراق والمخالفة لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذا هو الناجي. فكل إنسان لا يلتفت إلى كثرة السالكين أو المنحرفين، إنما عليه أن ينظر في موطن قدمه، هل هو على الحق أم لا، كيف يعرف الحق من الباطل، أمامه كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتطبيق العملي لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيجتهد في الالتزام بذلك في علمه وعمله وسلوكه وأدبه وأخلاقه، فإذا حصل ذلك له فإنه ناج وإن كان وحده في آخر الزمان. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يستمسكون بالحق في آخر الزمان، بل وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن للصابر منهم في آخر الزمان كأجر 50 صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أولئك الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يجدون أعوانا على الحق، أما الذين يكونون في آخر الزمان ويستمسكون بهذا الحق فإنهم لا يجدون أعوانا على ذلك، ومع ذلك يصرون على الاستمساك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتحملون في سبيل ذلك ما يلاقون. فهؤلاء لهم من الأجر كما قال عليه الصلاة والسلام أجر 50 صحابيا. قالوا: أمنهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. وهذا من باب، ليس معنى هذا أنهم أفضل من الصحابة، لكن نظرا لما يلاقونه في سبيل تمسكهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه يضاعف لهم الأجر والمثوبة أضعافا كثيرة على مقابل ما يلاقونه من جهد وألم وتعب ومشقة في الاستمساك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الحقيقة التي أرادها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا، بدأ بأشخاص يعدون على أصابع اليد الواحدة، حر وعبد، ثم أربعة، ثم خمسة، كنت خامس خمسة، رابع أربعة، إلى أن بلغ مشارق الأرض ومغاربها والحمد لله. قال عليه الصلاة والسلام: وسيعود غريبا كما بدأ. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء، للغرباء، فطوبى للغرباء. جاءت الروايات في وصف هؤلاء الغرباء، قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، انحرف الناس وتخلوا عن دينهم بقوا مستمسكين صالحين. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس، يبقون مع استمساكهم واعتصامهم بالكتاب والسنة، فهم دعاء إلى الله عز وجل لرد الناس إلى دين الله عز وجل، يصلحون ما أفسد الناس. وهؤلاء هم الذين وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بطوبة، ووعدهم بأن لهم للواحد منهم أجر 50 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يلاقونه في هذا السبيل. ولا شك أن العبرة ليست بالكثرة ولا بالقلة، وسيأتي كلام للمصنف في هذا الموضوع، لكن نذكر كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: أهل الإسلام في أهل الأرض قليل. أهل الإسلام الآن لو مع الله المستعان، يعني لا نغتر بالكثرة، ولكنهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غثاء كغثاء السيل. لكن الآن كم مليار ونصف تقريبا من البشرية، لكن إذا نظرت إلى نسبة هذا العدد مقابل البشرية الآن على وجه الأرض، وإذا هم قلة، فأهل الإسلام في أهل الأرض قليل، وأهل السنة من أهل الإسلام قليل. لو نظرت إلى أهل السنة الذين يجمعهم السنة بمفهومها العام، السنة والجماعة من أهل الإسلام، وجدتهم قلة قليل. لماذا؟ لأن كم من إنسان ينتسب للإسلام وهو لا يعرف الإسلام إلا اسمه، ومن الفرق والمذاهب وغير ذلك من الأمور التي يعني نعم هم في عموم أهل القبلة والإسلام لكنهم ليسوا من أهل السنة. قال وأهل السنة العالمون لها، العالمون بها، العاملون بها، الداعون إليها، الصابرون عليها، قلة من أهل السنة. أهل السنة في عمومهم، هناك أهل السنة الذين يعلمون السنة ويعملون بها ويدعون إليها ويتحملون الأذى في سبيلها، فهم قليل من قليل من قليل من قليل. وهؤلاء هم الغرباء، وهؤلاء هم الجماعة الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الافتراق، أنهم هم من كان على الحق وإن كنت وحدك كما سيأتي، وهم أهل الحق، وهم الجماعة الأولى التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أحد السلف، يقول ما رأيت مثل أهل الحديث، فهم الفرقة الناجية، ما رأيت مثل أهل الحديث، يحمل أحدهم محبرته ويتنقل بين حلق العلم ويقول كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تطهر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يتتبع يعني كيفيات عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ليطبقها. هذا هو الناجي، هو الذي يعلم ليعمل ليطبق، هذا هو الناجي، لا الذي يزداد من حجة الله سبحانه وتعالى عليه من حفظ للمتون والأدلة والنصوص وغير ذلك، ولكن تنظر إلى عمله، لا تفرق بينه وبين العام الذي لا يفقه من الدين شيئا. فهذا نسأل الله العافية يكون وبالا عليه. لذلك العلم الذي لا ينتفع به صاحبه، لا يظهر في عبادته، في خشوعه، في حيائه من الله عز وجل، في توكله وتعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى، فإن قلبه مريض يحتاج إلى معالجة. نعم، يقول وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن ابن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع، حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، فالمراد لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، فهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعتهم، فصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك فكونوا. أحسن، أحسن، بارك الله فيك. نعم، هذه يعني بعض الأمثلة في كلامي على ما تقدم، كلام أبي شامة الإمام المالكي المعروف رحمه الله تعالى، يقول حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه، ثم بين ذلك قال وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا. فليست العبرة بالكثرة والقلة، ليست مثلا مسألة تصويت وأصوات على الحق والباطل، لا، الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه. فالجماعة التي أمرنا بالتمسك بها هم جماعة الصحابة الذين كانوا على الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أن أهل الباطل أكثر من أهل الحق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما آمن معه إلا قليل، وقليل من عبادي الشكور. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم اجعلني من الأقلين. فسئل فأشار إلى هذه الآيات. فأهل الحق دائم هم القلة، وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم، وعلى عكس الكثرة فهم اللهم استعان. نعم. ثم ذكر هذه النصيحة والوصية من الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، الإمام الزاهد الناصح رحمه الله تعالى، حينما قال: السنة والذي لا إله إلا هو، يؤكد هذا الأمر بالقسم رحمه الله تعالى، وصدق من غير قسم، وإنما أقسم لتأكيد هذا الأمر: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، وسط بين الغالي والجافي، فلا الغالي على السنة ولا الجافي المفرط على السنة. قال: فاصبروا عليها رحمكم الله. الأمر يحتاج إلى صبر ومصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم. فيقول: فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، كانوا أقل الناس فيما مضى، وليست المسألة مسألة كثرة عدد. نعم. قال: وهم أقل الناس فيما بقي، فكيف بآخر الزمان؟ لا شك أنهم أقل الناس فيما بقي. قال: الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك فكونوا. ونسأل الله العون والتوفيق. نعم. وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع، ودواء شاف، وغذاء ضار، ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، فكل منهما فيه الغذاء والدواء. نعم. يقول: علامة مرض القلب، يعني من العلامات، وهي العلامة الرابعة هنا، هو عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة. يعني القلب المريض هو الذي يترك النافع، الغذاء النافع، إلى الغذاء الضار، ويترك الدواء الشافي إلى الدواء المهلك. لماذا؟ لعمى بصيرته والعياذ بالله، لانقلاب المفاهيم عنده، فيرى الضار نافعا، ويرى الإفساد إصلاحا، ويترك ماذا؟ يترك الغذاء النافع والدواء الشافي، لأنه لا يعرف، انقلبت عنده المفاهيم. قال: فعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. فقال: فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع، ودواء شاف، وغذاء ضار، ودواء مهلك. أربعة أشياء. فصاحب القلب المريض يعدل عن الغذاء النافع والدواء الشافي إلى الدواء، إلى الغذاء الضار والدواء المهلك، لانقلاب المفاهيم عنده. قال: وأنفع الأغذية. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، وهذا أمر طبيعي، الذي يرى ببصيرته يؤثر النافع على الضار، وهذا الأمر الطبيعي. قال: فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك، تنقلب عنده الأشياء. قال: وأنفع الأغذية غذاء الإيمان. أنفع الأغذية غذاء الإيمان، لأنه به حياة القلب، كما مر معنا في الكلام السابق: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة القلب بالإيمان، فهو الغذاء النافع. وأنفع الأدوية دواء القرآن. أنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء في الإيمان وفي القرآن. قال: فمن طلب الشفاء من غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين، خاصة شفاء قلبه ومرض قلبه إذا طلبه من غير كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو من أجهل الجاهلين، لأنه ما عرف الطريق الذي فيه شفاء لسقم قلبه ومرضه، كالذي يذهب إلى العرافين والسحرة والدجالين والمخرفين إلى غير ذلك من الأمور. قال: فإن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى والشفاء، جمع بين الهدى والشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. نعم. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين، فإن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به. نعم، هذا الكلام يعني واضح جدا، يقول أن القرآن فيه الهدى والشفاء في نص القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، للذين آمنوا، لكن الذين لم يؤمنوا به، لم يصدقوا به، لا ينتفعون به، والذين لا يؤمنون به، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين الذين يؤمنون به. ولذلك قال بعد في آخر الكلام: ما كل أحد يؤهل للاستشفاء به. فلا يستشفي بالقرآن إلا من يؤمن بالقرآن، أما المكذب بالقرآن، الشاك في القرآن، الذي يقول أجرب شوف يمكن ينفع ولا ما ينفع، هذا شاك، فلذلك لا ينتفع من هذا. فليس كل من استشفى بالقرآن يشفى، لا، لأن ليس كل شخص مؤهل للاستشفاء به. وهذه النصوص واضحة جدا. قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ورحمة لمن؟ للمؤمنين. قال: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فيقول في قوله وننزل من القرآن، يقول إن هذه للجنس وليست تبعيضية، ما نقول إن بعض القرآن فيه شفاء وبعض ليس فيه شفاء، لا، بل كل القرآن، فهي للجنس وليست للتبعيض. ثم قال: قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وهنا دليل على أن من أنها للجنس وليست للتبعيض. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، لكن هذه نقطة مهمة جدا، ما كل أحد يؤهل للاستشفاء به، ما كل أحد يؤهل للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به. نعم. وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. نعم، هنا شوف في هذا السطر يعني الحقيقة ذكر من يستشفي بالقرآن، من الذي ينفعه القرآن ويشفي مرضه. قال: ما كل أحد يؤهل للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه أولا بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه قال لم يقاوم الداء أبدا، خلاص ينفع بإذن الله عز وجل، ينفع بإذن الله. لأن كما تعرفون بعض الأدوية هي في استعمالها بطريقة معينة هي فيها الشفاء بإذن الله عز وجل، وهي استعماله بغير طريقتها الصحيحة بغير ما صنعت له تنقلب سما ناقعا، وقد تسبب الموت. زيادة الجراء قد تكون سببا في الهلاك والموت، فالدواء ينقلب داء عضالا إذا لم يحسن استعماله. فكذلك القرآن، بعض الناس القرآن لهم فتنة والعياذ بالله، حقيقة القرآن لهم فتنة. لماذا؟ لأن قلوبهم شاكة في شك، فلذلك لا يفهمون منه إلا الشبهات التي تزيدهم ريبة وتزيدهم ضلالا، نسأل الله العافية والسلامة. لأنه لم يسلك الاستشفاء بالقرآن الذي يشفي مرض قلبه الذي يشعر منه، فيحتاج إلى هذه الأمور الأربعة التي ذكرها المصنف. قال إذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان، بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. نعم. وكيف تقاوم الأدواء، نعم، وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. نعم نعم. يقول وكيف يقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. فهمه من فهمه وجهله من جهله. نعم. وقوله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب. وقد قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إلى آخر السورة. وقوله ومن وعاد بما قال فيه، أي في القدر، أفاكا كذابا أثيما أي مأثوما. نعم. عود على كلام صاحب المتن بعد أن انتهى من الكلام على المقطع الجميل هذا من أمراض القلوب وأدوائها وشفائها، عاد إلى أصل الكلام في مسألة القدر. يقول يعني كما مر معنا، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، تكلم على القلوب وأمراضها عند هذه النقطة. قال لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. الوهم هناك الوهم بإسكان الهاء والوهم بتحريكها. الوهم بالتحريك هو الفهم والإدراك، هو الفهم والإدراك أو الذهن وما أشبه ذلك. والوهم بالإسكان بالتسكين هو الغفلة عن شيء، والغفلة عن الشيء يقال هذا وهم، يعني غلط أو غفلة، يعني وهم أوهام العلماء وأغلاطهم وغير ذلك من الأمور، هذا وهم أي خطأ وغفلة عن الحق فيه. أما الوهم فهو الفهم والإدراك. فلذلك يقول في نص الكلام كلام المصنف هي بالتحريك، يقول وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي بذهنه وإدراكه أنه يريد أن يعرف أسرار الغيب وأسرار القدر، هذا يعني مسكين جاهل، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه كما مر معنا في كلام علي رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب، يعني بهذا العقل وهذا الفهم يريد الاطلاع على غيب الله عز وجل، وقد منع الله سبحانه وتعالى من ذلك فقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال: وعاد لما قال فيه، أي قال في القدر، أفاكا بمعنى كذابا، أثيما أي مأثوما. نعم. وبهذا يكون ختم الكلام على مسألة القدر. نعم. ثم يعني ابتدأ الحديث في الكلام على بقية الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها، وأخبر الله سبحانه وتعالى بها، ومنها العرش والكرسي. فقال رحمه الله: نعم، والعرش والكرسي حق، كما بين تعالى في كتابه، قال تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد، رفيع الدرجات ذو العرش، ثم استوى على العرش، في غير ما آية من القرآن: الرحمن على العرش استوى، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا إله إلا هو رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطير أنه الأطير من حديث الأطير أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بإصبعه مثل القبة. الحديث. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن. يروى وفوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء، أي وسقفه. أحسنت. هذه نصوص ساقها المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن الإيمان بالعرش حق، دلالة على الإيمان بالعرش، وهي كما تلاحظون بين آيات صريحة واضحة في القرآن وهي كثيرة، وبين أحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر جملة من هذه الآيات الدالة على العرش وعظمته وصفته: ذو العرش المجيد، رفيع الدرجات ذو العرش، ثم استوى على العرش، يعني كون الله سبحانه وتعالى نسب العرش إليه دل ذلك على عظمة هذا العرش، فهو أعظم المخلوقات فلذلك نسبه إليه. ثم استوى على العرش في غير ما آية من القرآن، الآيات السبع التي وردت كما معروف: الرحمن على العرش استوى، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، الذين يحملون العرش ومن فوق ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون، يسبحون بحمد ربهم، نعم، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. والحديث مخرج في الصحيحين متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم ذكر حديث الأوعال وحديث الأطيط، وهذه من الحديث التي رواها أهل السنن، وهي حديث ضعيفة تكلم عليها العلماء في ضعفها ولسنا في حاجة إليها. ومثل هذه الأمور، هذه من الأمور الغيبية التي لا مجال لإثباتها أو نفيها إلا بما صح من خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالوحي، إما من الكتاب أو من السنة، فما ثبت قبلناه، وما لم يثبت فلا نؤمن به ولا نرده، الله أعلم، لأنه أمر غيبي. هذه الأحاديث تكلم العلماء في إسنادها وضعفها جمهور العلماء، وما دام الأمر كذلك فإننا يعني نتوقف عندها ولا نؤمن بها ولا نردها، لأن يعني كون الحديث ضعيفا يعني لا يعني أنه مكذوب، لا يعني أنه مكذوب، لكننا لا نستطيع أن نجزم أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فنقول به. يعني لو كان الحديث موضوعا أو فيه كذاب لقلنا أبدا ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان الحديث ضعيفا فإننا لا نعمل به ولا نصدق به، لكن أيضا لا نرد، لأنه يبقى محتمل والعلم عند الله عز وجل، خاصة إذا كان الضعف يسيرا. وبعض أهل العلم صحح حديث الأوعال وتكلم فيها. على كل، ما دام أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح فإننا نتوقف فيه ولا نقول به، وفيما صح غنية عما لم يصح. نعم، وهذا المنهج الذي يجب أن يلتزمه المسلم في الأمور الغيبية التي لا مجال لإدراكها إلا عن طريق الوحي. ثم قال: وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، الفردوس الأعلى. ثم وصف هذا المسؤول عنه وهو أفضل ما في الجنة، قال: فإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. قال: ويروى وفوقه بالنصب على الظرفية إلى الفوق، وبالرفع فوقه أي سقفه، بالرفع يعني بالرفع على الابتداء أي وسقفه عرش الرحمن. نعم، هذا يعني هذه النصوص التي جاءت، ويعني معتقد أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بهذه النصوص كما جاءت وكما ورد في القرآن وأخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما هي. نعم، لأنه لا مجال للعقل فيها، ولا ليس لنا أي وسيلة أخرى لمعرفتها إلا ما صح به الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لكن هناك من خالف في هذا المعتقد فقال: وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع، وهذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم، وليس هو فلك، ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، فهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. فمن شاء فمن شعر أمية ابن أبي الصلت: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين ترى حوله الملائكة صورا. الصور هنا جمع أصور أصور جمع أصور، وهو المائل العنق لنظره إلى العلو، والشرجع هو العالي المنيف. الشرجع كسر الشين. والشرجع هو الشرجع كسر الشين. والشرجع هو العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة. ومن شعر عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ورواه ابن أبي حاتم ولفظه: تخفق الطير 700 عام. نعم، أحسنت، بارك الله. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى من خالف في مسألة العرش، فذكر طائفة من أهل الكلام، وأهل الكلام على طائفتين في موضوع العرش. منهم من قال بأن العرش هو الفلك المستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، وهذا يعني قال به المتأثرون بالفلسفة والفلاسفة. والطائفة الأخرى أولت العرش إلى الملك، إلى أنه الملك. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالرد على هؤلاء المتأثرين بالفلسفة والذين زعموا أن العرش هو الفلك المستدير، فذكر بعض النصوص الدالة على بطلان هذا يعني التأويل لهم وهذا الزعم. قال: وهذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، فكيف يكون للفلك قوائم تحمله الملائكة؟ وقال: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وهذا دليل على أن له قوائم، ثبت أن له قوائم، فكيف يكون هو الفلك؟ فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. قال: ثم ذكر العرش في اللغة وفي الاصطلاح. قال: العرش في اللغة هو عبارة عن السرير الذي للملك، واستشهد بقصة بلقيس كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم، أي سرير للملكة تجلس عليه. قال: وليس هو فلكا، ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فما يطلقون على الفلك يطلقون عليه العرش. قال: فهو، أي تعريف العرش التعريف اللغوي والتعريف أيضا الاصطلاحي، هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة. هذا أخذ من النصوص، سرير من حيث المعنى اللغوي له قوائم من النصوص تحمله الملائكة، أيضا مأخوذ من النصوص، وهو كالقبة على العالم، كالقبة على العالم، لأنه أعلى المخلوقات كما جاء في النصوص، وهو سقف المخلوقات، وهو سقف المخلوقات. هذا هو تعريف العرش التعريف الشرعي، أما اللغوي فهو السرير كما تقدم. ثم ذكر ما يدل على هذا المفهوم من شعر أمية بن أبي الصلت، وهو معروف كما ذكر، وأيضا من شعر عبد الله بن رواحة لما امتحنته امرأته لما اتهمته بجاريته، فأتى بأبيات يعني حتى يوهمها أن هذا قرآن وليس بقرآن، والجنوب لا يقرأ القرآن يعني، لأنه عارف من هذا الأمر، فالمسكينة ظنت أنه صادق. فهذا يعني من الكذب الممدوح على المرأة، أوهمها بهذا الأمر. جاء في الرواية لأنه قال هذا الشعر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، لكن في إسنادها يعني مقال، فيه مقال. الشاهد أن هذا المفهوم

وما روي عنه خلاف ذلك فإنه لا يصح. نعم قال وقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوف، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. وقال السدي الإمام المفسر المشهور المعروف السماوات والأرض في جوف الكرسي بين يدي العرش. قال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. هذه يعني الكرسي، نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة، وش تساوي هذا؟ يعني النسبة بين الكرسي والعرش، معنى ذلك أن العرش لا يمكن أن يقدر بقدر أعظم من أن يتصور. نعم قال فإذا كان هذا هو العرش المخلوق فكيف خالقه سبحانه وتعالى؟ قال ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. وقيل هذا بالنسبة للتفسير الصحيح لمعنى الكرسي، وهو جزء من العرش، وهو كما جاء عن غير واحد من السلف أنه بين يدي العرش كالمرقاة له، وهو كما فسر ابن عباس أنه موضع القدمين فهو جزء من الكرسي، وهذه عظمته، وسع كرسيه السماوات والأرض فكيف بالنسبة للعرش؟ فالتفسير الأول للكرسي أنه العرش وهذا باطل. التفسير الثاني أنه موضع القدمين بالنسبة للعرش، وهذا الصحيح الذي دلت عليه الدلائل. والقول الثالث أن الكرسي المراد بكرسيه أي علمه سبحانه وتعالى، ولذلك قال وقيل على صيغة التمريض الدل على أنه كلام ساقط، كلام ضعيف غير لا يؤبى به، كرسيه علمه، وينسب إلى ابن عباس، ولذلك فرح المتكلمون بمثل هذا بهذه النسبة، وقالوا إن من السلف ومن الصحابة من يؤول، فأولوا الكرسي بالعلم، وهذا لم يثبت أصلا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، لم يثبت عن ابن عباس. قال وينسب إلى ابن عباس، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم الذي ذكر بأنه موضع القدمين. قال ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم، يعني من مقتراعات المتكلمين، كما قيل في العرش، وإنما هو قالوا في العرش أنه الملك، والكرسي قالوا العلم، يعني نسأل الله العافية الذي لا يعني تتحمل عقولهم يؤولونه ويردونه. وننتهي لهنا، أسأل الله سبحانه وتعالى الجميع التوفيق والهداية. هنا سؤالان فقط قبل الأذان لو سمحت. الأخ ذكر أن أحمد شاكر ضعف حديث الأوعال وقال أنه ورد في سنة أبي داود والترمذي والحاكم المتفق في أسانيده صحيحة. أنا ذكرت أن حديث الأوعال فيه خلاف، والصحيح المشهور الراجح أنه ضعيف بجميع طرقه. أما حديث العطيط فقال الألباني لم يصح فيه شيء، وأحمد شاكر معروف بتساهله رحمه الله تعالى في هذا الموضوع. أما السؤال الثاني ممكن الأخ يسأل بعد ما نقدر ننتظر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله